بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم القتل للكافر بعد قوله لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله يكف عنه، وهل تكفيه بالدخول في الإسلام أو يطالب بالشهادتين؟ يكف عنه ولكن ليست كافية في دخول الإسلام حتى يأتي بالشهادتين. قال: حدثنا قتيبة، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد بن رجاء البغلاني الثقفي، أبو رجاء. قال: حدثنا ليث وهو بن سعد حاء، وحدثنا محمد بن رمح. ما معنى حاء؟ تحويل من السند. هناك قول آخر غير هذا القول؟ حاء إلى آخر الحديث، حاء رمز إلى الحديث، أي الحديث بتمامه، ثم أعاد سندنا آخر. فهل يقول عند الوصول إليها الحديث أو يقول حاء فقط؟ أكثر أو القول المختار في ذلك أنه يقول حاء كما كتبت، رمز إلى تحويل السند، إلى التحويل ابتداء سند آخر. وحدثنا محمد بن رمح، واللفظ متقارب. قال: أخبرنا الليث، هو نفسه الأول ابن صادم. فمن تابع الآخر؟ محمد بن رمح تابع قتيبة في الليث متابعة تامة أو قاصرة؟ رواية محمد بن رمح عن الليث تعتبر متابعة لقتيبة، أهي متابعة تامة أم قاصرة؟ متابعة تامة. ما مقصودهم بالمتابعة التامة؟ أن يشاركوا في شيخه مباشرة مع بقية الإسناد والحديث، ولكن يشاركوا في الشيخ مباشرة، أخذ عن شيخ واحد. والمتابعة القاصرة يلتقي معه بشيخ شيخه فأكثر. المتابعة القاصرة يلتقي معه بشيخ الشيخ فأكثر، فنعم، وما كان أعلى إلى الصحابي. إذا المتابعة التامة يشتركان في شيخ واحد، متابعة القاصرة يلتقيان في شيخ الشيخ فصاعدا. قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب. عندكم جميعا من ابن شهاب؟ محمد بن مسلم الزهري رحمه الله، اشتهر بأنه أول من صنع شيئا. ما هذا الشيء؟ عند من؟ عندك عبد الرحمن. أول من دون الحديث بأمر من؟ بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أليس قد ذكر البخاري في صحيحه رجلا آخر قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى فلان بن فلان أن ينظر العلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء من هذا الشخص. أبو بكر بن عمر بن حسن، فأيهما أول من دون؟ قيل هذا وقيل هذا. نعم، كلاهما الظاهر أن عمر بن عبد العزيز أمر أكثر من شخص بتدوين العلم، إلا أن شهرة الزهري أكثر، اشتهار الزهري بذلك أكثر. وأول من صنف في علم الحديث، أول من صنف في علوم الحديث، عند من؟ عندك؟ لا، أنت معنا، أنت أبو محمد الرامي هرمزي. أبو محمد الرامي هرمزي قد سبقه الشافعي، الشافعي أقدم منه، قد كتب الشافعي بعض علوم الحديث في كتابه الرسالة. كذلك أيضا مسلم بن الحجاج، المقدمة فيها علم من علوم الحديث. كيف؟ نعم أنت عبد المجيد أول من صنفه بتدوين مستقل أبو محمد الرام هرمزي، وقد وجد قبله كلام في علم الحديث ولكنه ليس بتدوين مستقل. كتاب الرسالة للشافعي تناول فيه مباحث في أصول الفقه ومباحث في اللغة العربية ومباحث في علم الحديث ومباحث في الفقه وفي التفسير، فهو كتاب جامع. مسلم أيضا لم يفرده بالتصنيف لما ذكره أثناء المقدمة شيئا. إذن أبو محمد الرام هرمزي أول من صنف في علم الحديث، أي دون تدوينا مستقلا. ما الفرق بين تدوين الزهري وتدوين الرام هرمزي؟ ذاك يا ضيف، الزهري مجرد تدوين الأحاديث أي جمع الأحاديث، وعلم الرام هرمزي قواعد وقوانين في علم الرواية. قال عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي، ابن شهاب ما زلنا معه، له قصة دخل فيها على هشام بن عبد الملك فصدع فيها بكلمة الحق. ما هي القصة؟ نعم، نعم، هشام بن عبد الملك كان ناصبيا يتكلم في علي رضي الله عنه. أحسنت، هشام بن عبد الملك يقول له من الذي تولى كبره، أي الرمي بيفك الزنا. قال له الزهري عبد الله بن أبي بن سلم. قال كذبت، بل هو علي. قال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثني سعيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلم. ذكر أربع مشايخ. حدثني سعيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلم. قال فجعل يهدئه لما رآه غضب، فقال هيجناك يا إمام، ثم أمر له بعطاء فأبى أن يأخذ شيئا وانصرف. كان قوالا للحق عند الأمراء، لم يخف منه، صدع بكلمة الحق. فرج الله عليه. قال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى منادي من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ثم ذكر الحديث. قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عبيد الله بن عدي بن الخيار تابعي كبير قد عده بعضهم في الصحابة ووهم في ذلك، فقد ثبت عنه بنفسه في صحيح البخاري أن عثمان بن عفان جاء عبيد الله بن عدي بن الخيار إليه فقال له عثمان أرأيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، ولكن بلغني من علمه ما يبلغ إلى الخضراء العذراء في خدرهم، أي أنه أخذ من الحديث الكثير. قال عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله. المقداد بن الأسود ماذا تعرف عنه؟ عند من؟ عندك أخ زياد؟ المقداد بن الأسود تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي من بني هاشم، وهو من ماذا؟ من الموالي الكندي. ففيه رد على من يقولون لا يصح زواج السيدة كما يقولون أو الهاشمية بالقبائل. فهذه ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، متزوجة بالمقداد بن الأسود. وهكذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، لا ما هي فاطمة، زي رقية وأم كلثوم. تزوجتا بمن؟ عثمان بن عفان، وهو من بني عبد الشمس ليس من بني هاشم. ومن أيضا؟ فاطمة بنت قيس القرشية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد. لا نريد من بني هاشم فقط. بقي زينب، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها أبا العاص بن الربيع بن عبد الشمس، وهو من بني عبد الشمس. أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحسنتم. طيب أيضا ماذا تعرف عن المقداد؟ نعم عندك أمين، أحد الفرسان، صفحة فرسان الصحابة رضي الله عنه، لا سيما يوم بدر. قال علي رضي الله عنه: ما رأيتنا فارس يوم بدر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد بن أسود، وما منا إلا راجل ما كان فيهم فارسا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقداد بن أسود، أي له فرس. أيضا ما أدري عن صحته، يقول الأخ: أرسله عمر الخطاب المقداد بن أسود والمقدام معد كرب، هكذا عمرو بن معد كرب، طلبوا منه المدد، طلبوا منه مدد بألف أو بألفين، فقال: أرسل لكم المقداد بن أسود وعمرو بن معد كرب يعدلون ألفا، لكن ينظر في صحته. نعم يا غالب. نعم اشتهر في السيرة وينظر في صحته أنه قال: لا نقول لك يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل فإنها هنا قاعدة، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. كان في البخاري. نعم. طيب في مقالة أخرى اذهب أنت ربك فقاتل فإن معكما مقاتلون، هذا الذي تنظر. أما هذا صحيح أظنه في البخاري، يعطينا البخاري: ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، خلف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. المقداد من الأسود نسبته إلى الأسود ونسب إليه بالتبني، نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: شهدت من المقداد الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. شهدت من المقداد الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، في صحيح البخاري برقم 3952 في أوائل غزوة بدر من كتاب المغازي، 3952. و وله قصة مضحكة أنه ذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام هو بعض أصحابه هو ورجلان كان يبيتان عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بإناء من لبن فنشرب منه أنا وصاحبي ونبقي نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء من الليل شربه، كان يتأخر فيأتي من الليل فيشربه. قال فأتاني الشيطان ذات ليلة فقال إن فقال يعني يحكي ما جرى في نفسه من وساوس الشيطان، قال إن محمدا ليس به حاجة إلى هذه الجرعة، إن الأنصار يتحفونه باللبن وليس بحاجة إلى هذا الشيء اليسير. قال فشربته. بعد أن شرب هو وصاحبه نصيبه شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما نزلت بطني فلما أن سكنت في بطني جاء الشيطان وندمني، قال يا ويلك شربت شراب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عليك يأتي فيرى لا شراب فيه لا لبن فيدعو عليك فتهلك. قال فمكثت ليلتي تلك ما أتاني النوم. قال أما صاحبي فنام وأما أنا فلم يأتني النوم من شدة ما وجد من الهم. انظر إلى الشيطان يحزن ابن آدم، أولا ما بك بحاجة، لا حاجة له إلى ذلك. فلما سكنت في بطنه جاء بالويلات. قال فأما صاحبه فنام وأما أنا فما أتى النوم، جلس مهموما. قال حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحجرة فسلم تسليما خفيفا لا يوقظ نائما ويسمع ليقظى. قال ثم قام فصلى، ثم أن انتهى بعد انتهى الصلاة ذهب إلى الإناء ففتحه فلم يجد فيه شيء. قال فرفع يديه. قال فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فماذا قال؟ اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فجاءه الفرج، فرج عليه. قال فانطلقت إلى العنز لأذبحه، كان معه عنز يأخذ منها اللبن يشرب منه. قال فقمت إلى الشفرة لأذبح الأعنز لأصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أطعم من أطعم. فوصلت إلى الأعنز فإذا هي مليئة باللبن مع أنهم قد حلبوها، لكن جعل الله بركة وفرج. قال فجئت فيها فإذا هي ماذا محفلة باللبن مليئة، فحلبت للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء حتى امتلأ، ثم أتيته به فقلت اشرب يا رسول الله. قال فشرب، قلت اشرب يا رسول الله حتى شبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضحكت حتى ألقيت على الأرض من الضحك. قال إحدى سواتك يا مقداد، ما الذي حصل؟ قال فأخبره بالقصة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا كنت أوقظت صاحبيك فيصيبان معنا؟ قال يا رسول الله لئن كنت أصبت أنت وأنا ما أبالي بعدها من أصاب معنا. جاءه شدة وفرج الله. قال عن المقداد بن أسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، لقيت رجلا من الكفار فقاتلني. قال فضرب إحدى القصة المذكورة في صحيح مسلم، ستأتي معنا في كتاب الأشربة. نحو كتاب الأشربة كان هنالك. قال فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطع ثم لاذ مني بشجرة، يعني هرب منه ويتبعه. فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ يعني قال أسلمت لله بعد أن قطع يده، هل يقتله أم يتركه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، يعني هذه فيه قرينة أنه ما قالها إلا متخوفا من السلاح، ما قال إلا بعد ما قطع يده، مع ذلك نهاه الشرع عن القتل. ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هل معنى ذلك أنه يصير كافرا لو قتله؟ وقال هنا: فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ما يكون كافرا، ولكن بمنزلته من حيث أنه يصير مباح الدم قصاصا، يصير مباح الدم قصاص، كما أنه كان قبل أن يقول كلمته كان مباح الدم لأنه كافر. وأنت إذا قتلت بعد أن قال أسلمت لله صار دمك مباحا قصاصا، قصاصا بالمسلم الذي قتلته. إذن فإنك بمنزلته، أي من حيث أنه يصير مباح الدم لأنه تعدى على من أسلم. فلماذا ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد؟ وسيأتي قصة أسامة أن رجل من المشركين قتل في المسلمين وقتل فلان وفلان وفلان، قال أسامة فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله، قال فقتلته، قال لما رأى السيف فوقه قال لا إله إلا الله فقتلته. سيأتي معنا قصة أسامة. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشققت عن قلبه؟ قال رسول الله: ما قالها إلا خوفا من السلاح. قال: أشققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ قال: فما زال يقول: أين تذهب بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أين تذهب بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. فلماذا ما قتل أسامة بن زيد؟ مع أن هذا الحديث قال: فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. كان متأولا ما يعلم الحكم، كان متأولا لا يعلم الحكم، لا يعلم الحكم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، نفس الإسناد السابق. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله، في رواية بدل أسلمت لله لا إله إلا الله كلمة التوحيد. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. إذن جميع طرق الحديث حديث المقداد كلها مخرجها من ابن شهاب، كلها تلتقي في الزهري. يونس هنا من هو الذي يروي عن ابن شهاب؟ ابن يزيد الليلي. إذن الليث بن سعد والأوزاعي وابن جريج ومعمر ويونس بن يزيد، خمسة من كبار ثقات، من كبار الثقات ومن كبار تلاميذ الزهري يروون الحديث عنه. قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي، مفتوح الدال ومضموم كأنه يقال بهذا وهذا، الجندعي والجندعي، أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟ ثم ذكر بمثل حديث الليث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر، ما اسم أبي خالد الأحمر؟ أحسن، سليمان بن حية سليمان بن حيان حسن الحديث حا وحدثنا أبو كريم عندكم جميعا محمد بن العلاء الهمداني وإسحاق بن إبراهيم ابن رهويه عن أبي معاوية عندكم جميعا محمد بن خازم الضرير كلاهما عن الأعمش من هو سليمان بن مهران عن أبي ظبيان كأنه الحصين بن جندب انظروا اسمه حصين بن جندب تأكدوا منه أنه قد ذكره حصين بن جندب عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة ما معنى وهذا حديث ابن أبي شيبة أي اللفظ لفظ ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح انظروا يعني متأول قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ لماذا أسلم يومئذ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين معناه أنه ما يقاتل أحدا واقتدى بأسامة رضي الله عنهم جميعا يعني أسامة يعني هذا في الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضوان الله عليهم سعد اعتزل لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية سعد بن أبي وقاص اعتزل الفتنة ولم يقاتل وأسامة بن زيد اعتزل بعد أن سمع هذا الحديث اعتزل مع أن الحق في تلك الحروب كان مع علي رضي الله عنه إلا أن الصحابة كلهم كانوا على اجتهاد فمنهم من هو مجتهد مصيب ومنهم من هو مجتهد مخطئ أصاب علي رضي الله عنه وأخطأ معاوية ومن كان معه وكلهم صحابة وكلهم يترضى عنهم وكلهم مأجورون من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وعقيدة أهل السنة والجماعة أن تسلم الألسن منهم صحابة كلهم يترضى عنهم كلهم عدول وكما قال عمر بن عبد العزيز ينقل عنه عن غيره تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم قوما سلم الله أيدينا أو قد سلم الله أيدينا من تلك الفتنة فنسلم ألسنتنا منها كما أن الله سلم أيدينا منها نسلم ألسنتنا منها الشاهد أن سعد وأسامة توقفوا في تلك الحروب ولم يقاتلوا أسامة خشي بعد هذا الحديث بعد قوله تقاتل من قال لا إله إلا الله وسعد أيضا اقتدى به قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين أي حتى يقاتله أما إذا قد قتل من سأبقي من المقصود القتال يعني أسامة قال فقال رجلا ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة هل المصيبون من الصحابة هم الذين توقفوا أم الذين قاتلوا مع علي أم الذين قاتلوا مع معاوية الذين قاتلوا مع علي هم المصيبون قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ومع ذلك هؤلاء لهم اجتهادهم الذين توقفوا من الصحابة لهم اجتهادهم صحابة مجتهدون صحابة مجتهدون وممن توقف أبو بكر رضي الله عنه قال أحلف بن قيس، قال أين تريب؟ قال أنصر بن عم رسول بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، فذكر الحديث. فهذا اجتهاد من هؤلاء الصحابة، والصحيح أنه كان واجبا مناصرة علي لأن الحق كان معه. الله أعلم، كأن الأكثر كانوا مع علي، والله أعلم، كأن أكثر الصحابة كانوا في مع علي، ويحتاج إلى تنصيص بعض العلماء على هذا. ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر ما أدري، ابن عمرو بن العاص لم يقاتل، عبد الله بن عمرو بن العاص كان في صف معاوية ولا يقاتل. قال له لماذا لا تقاتل معنا؟ قال قيل نعم، أنكر قتال علي، فقال فما شأنك معنا لا تقاتل وأنت لا تقاتل؟ قال إن أبي شكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك ما دمت حيا ولا تعصي، قال فأنا معكم ولست أقاتل. فكان في صف معاوية لأنه لم يقاتل، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه. ما الدليل على أن علي كان هو المصيب في حروبه؟ قوله صلى الله عليه وسلم أحسنت، الخلافة 30 عاما ثم تكون ملكا، وعلي رضي الله عنه كمل الخلافة إلى 30 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، وهذا من أصرح الأدلة. وكان عمار في صف علي رضي الله عنه، وقتلته طائفة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. تقتلك الفئة الباغية. نعم زياد. حديث أبي سعيد في الصحيحين تكون مقتلة بين فئتين عظيمتين المسلمين، تلي تخرج من بينهما مارقة تقاتلهم أولاهما بالحق. من الذي قاتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه وأصحابه، حتى وجد المخدج الذي كان معه نصف يد، ففرح بذلك فرحا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي قتلهما أولاهما بالحق. طيب، ماذا تأول معاوية قوله تقتله الفئة الباغية؟ تأويل غير مقبول، إلا أنه اجتهد، ونسأل الله أن يرضى عنهم جميعا. نعم يا وليد، ماذا قال؟ قال علي وأصحابه هم الذين قتلوه، هم الذين أتوا به حتى ألقوه بين رماحنا وسيوفنا، وهذا خطأ. حتى أن عمرو بن العاص فزع جدا لما قتل عمار بن ياسر، قال دخل عمرو بن العاص فزعا على معاوية رضي الله عنه وهو يرجع فزعا، يرجع، ما معنى يرجع؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ما شأنه؟ قال قتل عمار. قال قتل عمار فماذا؟ قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. قال دحضت في بولك ونحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا وسيوفنا، قتله علي وأصحابه. قال هكذا، الله المستعان. إذن الحق كان مع علي رضي الله عنه بهذه الأدلة وبغيرها مما لم نذكره، وأولئك كانوا متأولين، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متأولين، والله المستعان. وكلهم لهم أجر، منهم من له أجران ومنهم من له أجر واحد على اجتهاده. هذا من معاوية خروج، حصل خطأ تأولا، حصل خطأ تأولا، ما يصلح أن يقال في حق الصحابة خارجي أو خروج أو ثورة أو غير ذلك. تأول بشيء كان قاصدا شيئا فجرت الأمور إلى ما وصلوا إليه. نعم نقل هذا أن معاوية نفسه ما كان يقول إنه أحق من علي بالخلافة، إنما كان يقول هو أحق ولكن سأبايع بعد أن يسلم قتلت عثمان، لأن عثمان ومعاوية كلاهما من بني عبد الشمس، كلاهما من أسرة واحدة من بني عبد الشمس، فكان يقول أولا يسلمنا قتلت عثمان، وهم منافقون اجتمعوا جمع كبير من المنافقين قتلوا عثمان، وكان بعضهم في صف جند علي، وكان علي رضي الله عنه يقول أولا تستتب الأمور وتبايعون ثم يتتبع قتلت عثمان، وشاء الله عز وجل ما شاءه سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن إفساد المنافقين الذين في الصفوف عظيم، قد أفسدوا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر. نعم، لأن هذه من أعظم ما يوقع الخلاف والشقاق بين المرء وأخيه وبين الجماعة الواحدة، النقل والتحريش، من التمست منه تحريشا أو نقلا كاذبا يوغر صدرك على أخيه فتنبه له واعلم أنه يستحق الإقصاء والإبعاد.